إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي نزع حب الدنيا من قلوب المتقين فلا يفرحون بها إذا أتت ولا يندمون عليها إذا ولت. وصدق القائل في هذا المضمار لما قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيه. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني آثرت في هذا الوقت الطيب المبارك في هذه الخطبة أمام هذه الوجوه المباركة أن أجعل الخطبة تحت عنوان: الإسلام دين السماحة ودين العفو. أسأل الله أن يعافينا وأن يعافي كل مريض حتى أستطيع أن أؤدي الخطبة. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن حملة شرسة تقوم على الإسلام وأهله من الداخل ومن الخارج، من الطابور الخامس الدنيء الرخيص في بلادنا وفي شتى بلاد الموحدين، ومن كل أعداء الملة من كل اتجاه في كافة الأقطار والأمصار. واعلموا أن الباطل ملة واحدة، وأن الكفر ملة واحدة، وأنه لا تتقاطع مصالح هؤلاء إلا إذا كانت ضد الدين الإسلامي، وهذا ما نراه. لذلك فهم يلجؤون بكل السبل إلى أن يجعلوا المجتمع الإسلامي مجتمعا متخلفا متأخرا رديئا ضعيفا متناحرا متشرذما، يؤججون الفتن والصراعات بداخله آناء الليل وأطراف النهار، ولا يرغبون في ظهور قوة إسلامية على الساحة أبدا، بل إنهم يعملون على تدمير أي قوة تظهر على الساحة للموحدين. وقضاء الله نافذ. شاء الله جل وعلا في هذا الزمان أن تكون الرفعات المادية والدنيوية لأعداء الملة، وما ذلك إلا بسبب تخلف المسلمين وبعدهم عن دين الله رب العالمين. والعيب ليس في الإسلام أبدا، بل إن العيب في الموحدين. إن ساقوا خلف الصليبيين وخلف اليهود الملاعين فأخذوا قوانينهم وجعلوها مكان الشريعة الإسلامية، أخذوا أخلاقياتهم العامة والخاصة وجعلوها نجوما زواهرا لبناتنا لأبنائنا لنسائنا من خلال الفضائيات وغير ذلك، بل إن الأمر أدهى وأمر. وحينما يريد موحد أن يقف على الثغر محذرا أهل، مناديا بما يدري، مذكرا بالدين والمنهج، فإنه إرهابي لا محالة. إنهم يريدون سماحة على هواه. والمقصود بسماحة الإسلام عند أعداء الملة أن يتحرر الموحد من دينه، أن يخرج من دينه، أن يقلد الكفار، أن يكون على شاكلة الكفار، وأن تمضي النساء عاريات كاشفات ماجنات، وأن تكون الملاهي الليلية في كافة الاتجاهات، وأن تنتشر المخدرات في كافة الربوع. هكذا يريدون سماحة الإسلام. وإذا ما اعتدى الصليبيون أو اليهود على أمة إسلامية، على سلطان إسلامي، على دولة إسلامية، وجب على المسلمين أن يرتخوا وأن يقبلوا مكان الطعن والضرب والسياط تبركا من فعل هؤلاء. وإلا فإن جاهدوا في سبيل الله جل وعلا فهم إرهابيون، مجرمون، محادون، حتى أن الطابور الخامس يصدر الفتاوى لصالح هؤلاء في الحال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن سماحة الإسلام تعني العزة ولا تعني الذل، تعني النصرة ولا تعني الانهزام، تعني القوة ولا تعني الضعف. إن المسلم السمح هو الذي يعفو عند المقدرة حقيقة. واعلموا كما قال العلماء أن سماحة الإسلام متمثلة في كل شيء، إلا أن أعداء الدين جعلوا من الجهاد عدوا ووجها لا ينطبق على الثاني بالنسبة للسماح. قال أهل العلم: والحروب والقتال والجهاد في دين الله جل وعلا إنما هو يمثل أسمى مراحل السماح. بمعنى أنك إذا نظرت إلى البشر على وجه الكوكب الأرضي رأيت البشر ينساق بعضهم خلف البعض إلى التدمير، إلى تدمير الكوكب الأرضي، وإلى الحروب وإلى القتال، لا مفر من ذلك، بقصد الهيمنة وبقصد الترهيب وبقصد السلطة وبقصد سلب بيضات الموحدين. نعم، حتى وإن بقي المسلمون في دياره ولم يخرجوا لأعدائهم فإن أعدائهم سيصلون إليه. قلت بقصد الهيمنة وبقصد السيطرة وبقصد سلب الأموال والثروات والممتلكات. راجع التاريخ، لماذا جاء المغول إلى بلاد الإسلام؟ لماذا جاء التتار إلى بلاد الإسلام؟ لماذا جاء الصليبيون بحملاتهم المتكررة على بلاد الإسلام؟ لماذا جاء اليهود على بلاد الإسلام؟ إلى آخر هذه الأمور. ولأن القتال لا مفر منه أمام هؤلاء البربر من المشركين من أهل الكتاب ومن غيرهم، فإن الإسلام قد حض المسلمين وحث المسلمين على الاستعداد التام لهؤلاء. لماذا؟ لإرهاب خصوم المسلمين ولردع خصوم المسلمين ولزجر خصوم المسلمين، حتى لا يكون الإسلام في موطن الذل، وحتى لا يكون الموحدون فتنة للمشركين. قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال العلماء: إعداد القوح وتجهيز السلاح والتثبت في أرض الوغى لأجل إرهاب هؤلاء الخصوم من أعداء المسلمين وأعداء الإسلام، حتى لا تكون الفتنة ماثلة بين ظهراني الموحدين. أيضا فإن الله جل وعلا حض الموحدين وحث الموحدين على الجهاد ضد هؤلاء الكفار والمشركين والمنافقين نفاقا أكبرا. اعلموا أن النفاق ينقسم إلى قسمين، هناك نفاق أكبر وهو مخرج عن الملة، وهناك نفاق أصغر وهو المتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، والرواية الثانية: وإذا خاصم فجر. واعلموا أن المنافقين إنما هم الذراع القوي للكفار والمشركين، لذلك قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. انظروا، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أيضا فإن الإسلام أو فإن الشرع الحنيف أو إن شئت قلت فإن الله جل وعلا كتب على المؤمنين القتال، رغم أن القتال فيه كراهة للنفس وغضاض للطبع، إلا أنه الخير بعينه لصد المجرمين ولرجع المجرمين وللمحافظة على أرواح المسلمين وللمحافظة على ممتلكات المسلمين وللمحافظة على رأس كل ذلك على هذا الدين. نعم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. انظروا، وهو كره لكم، لكن لا بد من هذا القتال، لا بد من هذا القتال، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق هؤلاء وهو أعلم بما يدور في خلد هؤلاء وفي ذهن هؤلاء وفي صدور هؤلاء، ويعلم أن الموحدين إن سكنوا أو ناموا فإن هؤلاء سيميلون على المسلمين ميلة واحدة. أذكركم لما برعت العراق يوما ما في قوات ردعها، قام الصليبيون بتحريض من اليهود مباشرة ببث الرعب في سائر الدول غير المسلمة بأن الدولة هذه تمتلك سلاحا نوويا. إن العبارة التي تفهم من ذلك هي: إن دولة مسلمة تملك سلاحا حتى وإن امتلكت. فإن أمريكا التي هي رأس الشيطان تمتلك أعظم ترسانة نووية، أتنهى عن خلق وتأتي مثله؟ عار عليك إذا فعلت عظيم. وروسيا تمتلك ترسانة، وإنجلترا وفرنسا واليهود يمتلكون أعظم ترسانة في المنطقة، لكن لا يحق للموحدين أن يمتلكوا شيئا. لذلك تضافرت الدول واجتمعت على قوس واحدة، اجتمع من الدول في خلال 7 أيام من المناداة أكثر من 33 دولة، واجتمعوا على هذه البلدة وهم يعلمون أنها لا تمتلك سلاحا نوويا، ودمروها تدميرا لصالح اليهود. أيها الأحبة في الله، إن الإسلام لا يمتلك القوة لفعل هذا الإجرام بغير الموحدين أبدا. انظر، حينما يأمر الله جل وعلا الموحدين بقتال المشركين، انظر، حينما ننظر إلى سياق الآية نرى أن الله جل وعلا يأمرنا أن نقاتلهم وأن نقتلهم كما قتلوا منا وأن نخرجهم كما أخرجونا، لأن الجزاء من جنس العمل. لكن لا بد للمقاتل هذا أن يبيع وأن يشتري إذا خرج مجاهدا حقا، أن يبيع روحه ومهجته لله جل وعلا، وأن يشتري الجنة من الله جل وعلا لقاء هذا، أي مقابل هذا. إن الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إلى آخر الآية. لا بد من ذلك. وبين جل وعلا أن هذا الذي خرج للجهاد في سبيل الله جل وعلا لا بد وأن يوقن أنه ما خرج إلا لإعلاء كلمة الله، وخرج أيضا للذب عن هذا الدين، وللذب عن أرواح المسلمين والمسلمات، وللذب عن هذا الوطن، وللذب عن الأموال والممتلكات. فيخرج بإذن رب البريات لا بد وأن يستهين بمهجته، لأنه إن عززها وجعلها غالية على الثمن ما أعطاه الله الأجر، بل هي هينة في سبيل الله جل وعلا، هي رخيصة في سبيل الله جل وعلا، لكنها عند الله غالية في الأجر. لذلك حينما يتجه الموحد لجهاد أعداء الملة ويقتل في سبيل الله جل وعلا لا يكون كآحاد الناس في موته، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون أيضا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات الكثيرات في هذا المضمار، وإلى آخر ما ورد في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن المجال ليس في هذا الباب فإني أخرج بحديث واحد يقول صلى الله عليه وسلم: إن الجنة، وفي رواية إن بالجنة 100 درجة، أي إن 100 درجة بالجنة، بعد ما بين الدرجة والدرجة كما بين سماء وسماء. وبين جل وعلا أن أعلاها للمجاهدين في سبيل الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، ركزوا معي، قلت إن الإسلام دين السماحة حقيقة، قلت وأسمى ما ترى السماحة في القتال، فإن الموحدين إذا قاتلوا الأعداء، قلت ولم يقتلوا أعداءهم إلا لعدة أمور، أي لم يقاتلوا الأعداء إلا لعدة أمور: أولا إذا منعوهم من نشر هذا النور في سائر الكوكب الأرضي، ثانيا إذا وقفوا حائطا منيعا ضد هذه الدعوة حتى لا تصل لبلاد الموحدين ولغير بلاد الموحدين، انطلاقا من الحديث الوارد في الصحيحين عند البخاري ومسلم: أمرت بالبناء للمجهول، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. أيضا خرجوا لقتال هؤلاء إذا ما عادوا الموحدين وسخروا من هذا الدين وعملوا على حرب أهله، أيضا إذا ما جاء العدا إلى أرض المسلمين لسلب بيضتهم وللاستيلاء على ثرواتهم ولذبح أبنائهم. وإن الناظر في التاريخ ليرى إتيان هؤلاء إلى بلاد الموحدين ما كان يتبعه إلا شلالات الدماء، بمعنى أن هؤلاء لما كانوا يدخلون ديار الموحدين كانوا يمثلون بالنساء والرجال والشباب والشابات حتى بالرضع، وكانت الضريبة غالية، غالية حتى في عصرنا الحاضر. من نظر إلى فلسطين يرى شلالات الدماء التي لا تنقطع لا بالليل ولا بالنهار، والناظر إلى أرض العراق يرى شلالات الدماء التي تنزف من أهل السنة بالذات آناء الليل وأطراف النهار. إنه مخطط خبيث مظلم. وإن الناظر إلى أفغانستان ليرى الدماء تنزف من أجساد هؤلاء آناء الليل وأطراف النهار، لا يسلم منهم المدنيون ولا النساء ولا الأطفال ولا الرجال ولا البيوت ولا البهائم. ومن نظر إلى سائر البلدان التي تعيش تحت وطأة هؤلاء المجرمين يرى ذلك. أما وسماحة الإسلام فإنها تتمثل إذا دخل تتمثل فيما أنهم إذا دخلوا أرضا واستسلم أهلها فإنهم لا يسفكون دماء ولا يقتلون ذكرا ولا أنثى ولا يجهزون على أسير ولا يقتلون رضيعا ولا صغيرا. أيضا فإن الإسلام إذا دخل أرض ملأها بنور التوحيد وأزاح عنها ظلام الشرك ورحم أهلها. ربما يقول قائل من أتباع هؤلاء أو من المرضى النفسيين أو من الطابور الخامس الذي يكتب في إعلامنا وهم مأجورون يأكلون على موائد هؤلاء، ربما يقول أحدهم إن الإسلام إذا تمكن من مجموعة ولم تؤمن فإن الجزية عليها. أقول انظروا إلى قدر الجزية، إنها أبسط مما يتخيل المرء. ثانيا، الإسلام يرفعها عن الفقير المعدم، يرفعها عن الكهل وعن المرأة العجوز، يرفعها عن السائلين المحتاجين وجعلها على القادرين، وهي بسيطة. لكن انظروا إلى هؤلاء لما دمرت قشتال وصقلية وأسبانيا ودمر الموحدون بهذه البلدان، فرض الملك النصراني جزية على الموحدين أعجزتهم جميعا، بل إنه بعد ذلك فعل بهم الأفاعيل حتى أنه قام بتعذيب الأموات بعد دفنهم. إن الأمر عظيم وإن الخطب جسيم. وأيضا بالنسبة للحملات الصليبية التي دخلت بلادنا تكرارا ومرارا عن كره وعن غل وعن حقد من هؤلاء، لذلك سميت بالصليبية لأن الصليب كان يتقدم هؤلاء. أسأل الله أن ينصر المسلمين على سائر أعداء الدين. المهم ماذا صنع هؤلاء؟ كانوا إذا دخلوا بلاد المسلمين فرضوا الضرائب الباهظة التي لا يستطيع الثري ولا الغني ولا القادر أن يقوم بأمرها. إن من قرأ التاريخ لابد وأن ينظر إلى هذه المراجعات. لكن سماحة الإسلام بإذن الله جل وعلا باقية. يقول كبيرهم ومستشرقهم السير توماس، يقول إن الإمبراطورية العظمى الإسلامية قد انهارت، وإن قوة المسلمين قد تضعضعت، لكن سماحة الدين في غزواته لا زالت سارية جيلا بعد جيل. هم يشهدون على السماء حتى في ساحات الوغى، حتى في ميادين القتال. لذلك فإن الله جل وعلا أمر الموحدين في ساحات الوغى أن يصبروا، بمعنى لا يأخذهم الغل والحقد والحسد على هؤلاء أن ينكلوا بهم تنكيلا، لا، بل إنهم يصبرون على لأوائها وعلى نارها وعلى فتنتها وعلى لظاها، بضابط أن يكونوا جميعا مذعنين لأوامر الله وأوامر النبي في فريضة الجهاد التي هي أعظم عند الله من الحج ومن العمرة ومن التطوع والنوافل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. انظر يعقب بالتقوى، واتقوا الله حتى في قتالك، اتق الله حتى في قتالك مع خصمك، اتق الله، ما أحلى ذلك. أما الآخر فإنه يأتي إلى بلاد المسلمين بغل وحقد وحسد مريء. لماذا؟ لأنه يزدري الموحدين ويزدري أن تكون هناك الثروة في أيدي الموحدين، فيريد سلبها من الموحدين فضلا عن إبادة أهل التوحيد. والله غالب على أمره. أيها الأحبة في الله، قلت إن السماحة في الإسلام مقرونة بالسلام أيضا، فكذب من قال إن الإسلام يتعطش إلى دماء الآخرين. أبدا، فإن الموحدين ما خرجوا إلى الأقطار والأمصار تعطشا لدماء اليهود أو الصليبيين أو المشركين عم، أبدا، بل خرجوا لإبلاغ أهل الكوكب الأرضي جميعا بهذا الدين، لأننا أمة بلاغ ويجب علينا البلاغ، بمعنى أن نتحمل المسؤولية في دعوة أهل الأرض جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين. ولذلك على المسلمين أن يذهبوا إلى سائر الأقطار والأمصار لدعوة هؤلاء إلى دين رب الأرض والسماء، ليس تعطشا في دماء الآخرين، ولكن لإيصال النور والدعوة إليهم. لكن إن حال بينهم وبين ما يريدونه مجموعة من أهل الظلم والطغيان ارتفعت السيوف وفصلت بين الاثنين بإذن الله، والله غالب على أمره. أيضا فإن أهل الكفر لو اجتمعوا على ديار الموحدين، اجتمع الموحدون على قوس واحدة لردع هؤلاء ولقتال هؤلاء حتى يكون الدين لله، لكن لو تمكن هؤلاء كما فعلوا بأفغانستان فإن الجماعات التبشيرية تذهب إلى هناك تتضافر خلف بعضها البعض، وهي تحمل المليارات من الدولارات لإخراج الناس من نور الإسلام إلى الشرك بالرحمن. وفي العراق الجماعات التنصيرية التبشيرية هي من خلف الجنود الأمريكيين قدما بقدم، وأيضا في سائر البلدان الفقيرة. ولذلك قلت إن السماحة لا تعني أن نكون أذلاء لهؤلاء، أن نكون ضعفاء تجاه هؤلاء، أن نكون جبناء مقابل هؤلاء، أبدا، ليس ذلك من السماح. وأيضا لا يعني السلام أن أرى ديار المسلمين تسقط واحدة تلو الأخرى وأنا أضع اليمين على الشمال. إنهم يريدون معونة الدول العربية والإسلامية في حربهم على المسلمين. يا للعار، إذا ضربوا العراق هم بحاجة إلى المجتمع الإسلامي كي يتضامن معهم في ضرب العراق، يزرعون فينا الغل لبعضنا البعض، يزرعون فينا الكراهية لبعضنا البعض، يزرعون فينا القتل تجاه البعض، ويتأسد بعضنا على بعض، لأنهم يروننا مجموعة من السذج والبلهاء والحمقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقتل أخي ويطالبني بأن أكون معه في قتل أخي، إذا أراد أن يقضي على المقاومة على الجهاد في فلسطين يريد منا أن نكون معه. إنها أمور مقلوبة. من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة، بربما رأيت فتاوى تحض وتحث على ذلك. لذلك أقول لكم: بل إن الإسلام يأمر الموحدين في حالة إتيان أعداء الدين على قطر إسلامي لسلب بيضته أو لحرب أهله حتى ولو كانوا من الخوارج، هي معلومة عند أهل العلم إجماعا، حتى ولو على الخوارج وجب على المسلمين قتال هؤلاء. لكن انقلبت الأمور، هذه السماح وهذا هو السلام، أن أرى دولة مسلمة بجواري تسقط على أيدي الصليبيين واليهود وأقول نحن دولة مسالمة، إسلامنا يأمرنا بالسلام. أي سلام هذا؟ إنه استسلام وإذعان، إنه ذل وعار، إنه خضوع وشنعار. ركزوا معي، وإسلام يحث على السلام، لكن ليس المقصود بالسلام ما يدعو إليه اليهود، ليس المقصود بالسلام ما يدعو إليه الصليبيون أبدا. فالسلام هو في ديننا، ولم لا؟ والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، جل على ذات الله، جل على الصفة التي تضمنها. أيضا السلام هو تحية المسلم لأخيه المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام هو خطاب الموحدين للجهال وللمجرمين في حالة الإيذاء، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام اسم لدار الخلد في الآخرة. السلام أيضا هو تحية أهل الجنة، والسلام أيضا هو التحية من الملائكة للأموات من الطيبين، والسلام هو ما نعبد عليه بالنواجد في اليوم الواحد مرارا في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بل نختم صلاتنا بالسلام. قلت إذن ديننا هو دين السلام، لكن السلام هو القائم على الحق، القائم على المنهج. السلام هو القائم على فهم سلف الأمة من خلال دلالات الكتاب والسنة. أما وسلام الحاخامات، أما وسلام أهل الصليب من المتطرفين بالخارج فلا. وأختم خطبة الأولى بهذا الكلام: انظروا إلى الأوراق التي يتملكها أعداء الأمة إذا ما تمكنوا من الموحدين، بمعنى أن الإسلام لما كان منتصرا وهو دائما في انتصار حتى وإن ذل المسلمون. المهم أن الإسلام لما كان منتصرا وكان أهله أهل عزة ما أكره أحدا على الدخول في دين الله. قرر ما أكره أحدا على الدخول في دين الله، لا إكراه في الدين. وأعظم دليل على ذلك، احفظ معي، أهل مكة لما كان النبي ضعيفا هو ومن معه ودخل الناس في الإسلام، هل ضرب النبي أهل مكة بالسيف؟ هل استشفى منهم؟ هل ضربهم بسياط؟ كان ضعيفا، بل هم الذين كانوا يؤذون الموحدين ويعذبون الموحدين ويضطهدون الموحدين، ورغم ذلك دخلوا في الدين. وأهل المدينة هم الذين جاءوا لمبايعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين دعوه إلى الهجرة عندهم ودخلوا في دين الله جل وعلا. هكذا التاريخ يشهد. لكن المجرمين إذا دخلوا أرضا عذبوا أهلها، قتلوا أهلها، ما رحموا أهلها، لا من الصغار ولا من الكبار، لا من الرجال ولا من النساء، لا من الرضع ولا من الأطفال. ثم تأتي اللجان التبشيرية، أسأل الله أن يدمرها تدميرا، فيدفعون الأموال مستعينين بقوة أعداء الإسلام. أكتفي بهذا في خطبة الأولى، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الموحدون، أكررها تارة أخرى، إن الأعداء الذين ينادون بالسلام هم الذين يعتدون على مقدساتنا وعلى أعراضنا وعلى ديارنا وعلى ممتلكاتنا وعلى أرواحنا. ورغم ذلك فإن الإسلام عزيز بمنهجه، ولو كان المسلمون أذلة في القرن الحادي عشر وفي القرن الثالث عشر، انظروا إلى فعل المغول، انظروا إلى فعل التتار، أحرقوا ديار الموحدين، ذبحوا الرجال والنساء والأطفال، حتى البهائم ما سلمت من إحراق هؤلاء، فعلوا الأفاعيل بأمة التوحيد، وذل المسلمون أمام هؤلاء. ويأبى الله إلا أن يدخل هؤلاء في دين المهزومين المغلوبين، فينتصر الإسلام حتى بهزيمة الموحدين. ركزوا، فإن الكلام مهم للغاية، أزرعه في قلبي وفي قلوب الجميع الآن. أيضا أقول إن أعداء الأمة، ولا يخفى عليكم ذلك، يتربصون بنا، وبخاصة لما امتلكوا وسائل التقدم وكانت الحضارة بشقها الأيمن معهم. ركز معي، الحضارة لها شقان، شق مادي وشق روحي. شق مادي ألا وهو العلم التجريبي أيضا، والبلوغ والوصول إلى منتهى التقدم في الأمور الدنيوية، هم امتلكوا هذا الشق. الشق الثاني وهو الروحي، وهو عبارة عن السلوكيات والآداب والأخلاق العامة والخاصة وهم افتقدوا هذا الشقاء. لذا فإن حضارتهم عرجاء يقدمون للدول الفقيرة الخبز كمعونة وبداخله السم، يقدمون لنا الحرية ومعها الفوضى، يقدمون لنا الآلة ومعها الدمار. أؤكد أننا نتحدث في كوكب واحد على أرض واحدة. هذه الدولة التي تدعي أنها عظمى وأنها تساعد الدول بالمعونات هي رأس الشيطان، هي التي دمرت العراق وحولته من بلد سنية إلى بلد شيعي، وفي وقتنا أيضا هي التي دمرت أفغانستان، وهي التي أوغرت بأصابعها في باكستان فجعلتها دماء وأشلاء، وهي التي لعبت بأصابعها في اليمن، وهي التي شتتت السودان حتى تجعل الصليبيين دولة قوية هناك، وحتى يكون الموحدون أذلة فقراء، وهي التي وقفت مع اليهود وأرضعتهم المفاعل النووية وزودتهم بكل شيء، وتحمل حق الفيت وتعلن في كل ساعة أنها مسؤولة عن أمن اليهود. أي معونة وأي مساعد؟ ما ليسمع، هم الذين يزرعون التابور الخامس في الفضائيات وفي الصحف للكتابة بالسوء عن الإسلام وعن البخاري وعن مسلم وعن السنة عموما. إنها الدولارات، اشتروا الفساق عندنا وجعلوهم معكرين إسلاميين لا مفكرين إسلاميين، غزوه، اطعنوا في السنة، اطعنوا في النبي، اطعنوا في الإسلام، والذي يطعن أكثر سينال جائزة نوبل، سينال النياشين، سينال كذا، وليس من الإرهابيين. جعلوا في وسطنا مزرعة للفئران تنخر في عظامنا آناء الليل وأطراف النهار. زرعوا فينا بمعونة اليهود القديانيين والبهائيين والروافضة، ثم جندوا بعض القساوسة من أهل النتن كالبطرس، هذا أسأل الله أن يسحق وأن يسحق الذين هم من خلفه، وجعلوا لهم فضائيات. إن تكلمت أنت بكلمة إرهابي، قضاء يوضع في كذا، إرهابي، إلى محكمة الأمن الدولية، بل يقتل. لكن اطعنوا في الإسلام، دمروا في الإسلام، اقتلوا أهل الإسلام، لا بأس، فإن الدماء رخيصة ولا سائل عنها أبدا. لذلك أقول للموحدين إن ديننا دين السماح، كما بينا بإيجاز، إن ديننا دين السلام، لكن كما بينا من خلال ضوابط الفهم من دلالات الكتاب وصحيح السنة، لا من خلال فهم الكفار ولا المشركين أبدا. فالموحدون آن لنا أن نكون على قدر المسؤولية، آن لنا أن نستشعر الخطر علينا، فإنما هي أدوار قادمة. سقطت فلسطين، سقطت العراق، سقطت أفغانستان، والآن تسقط باكستان، وتسقط السودان، وتسقط اليمن، وتسقط الصومال. هي أدوار، هي أدوار، ولن يتركوا أحد أبدا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وفي النهاية ينادون بالحريات وبالمسيرات وبالمظاهرات، لماذا؟ حتى تصير الأمور فوضوية، وحتى تنساب الدماء، وحتى تمزق الأشلاء. حينئذ يأتي أبناء اليهود إلى ديارنا، حينئذ يرى القديانيون قوة، ويرى البهائيون قوة، ويرى الروافض قوة، ويرى الصليبيون قوة. إن أمتنا مستهدفة، ولن أقول أكثر من ذلك على المنبر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين. اللهم اطعم جائعهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود، وعليك بالصليبيين المعتدين، وعليك بسائر اعداء الدين، فانهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدمير، اللهم سلط عليهم الغلاء، وسلط عليهم البلاء، وسلط عليهم الوباء، وسلط عليهم الأمراض، وسلط عليهم السرطان، وجمد الدماء في عروقهم. اللهم دمرهم تدمير، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء. اللهم أعد لنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم بارك في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في نسائنا، بارك لنا في أطفالنا، بارك لنا في أجيالنا، وانصرهم على أعدائك وأعدائنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من الغلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من الوباء، اللهم احفظها من الصليبيين، اللهم احفظها من الصليبيين، اللهم احفظها من الصليبيين، واحفظها من اليهود الملاعين، واحفظها من الروافض، واحفظها من القديانيين، واحفظها من البهائيين، واحفظها من الطرقيين، احفظها من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظها من أعدائك أعداء الدين، اللهم احفظها من أعدائك أعداء الدين، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها بلد أمن وأمان، وطمأنينة وسلام، برحمتك يا رحمن. وقبل أن أنزل من فوق المنبر، أيها الأحبة في الله، أيها الأحبة في الله، من باب وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المجمع هذا في المستشفى المقام اشترى أجهزة ب200,000، وبقي عليهم من الدين أكثر من 95,000. إن تبرعتم فجزاكم الله خيرا، وإن أقرضتموهم قرضا حسنا فجزاكم الله خيرا. وأقم الصلاة.